يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله، وهو يستدل بأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدخلهم الله تعالى بشفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يخرجهم من النار بعد أن دخلوا فيها. وقضية الشفاعة هي من المسائل السمعية، وأعني بالمسائل السمعية يعني بالمسائل التي تتوقف على الخبر الوارد من الشارع والوارد من المعصوم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهي ليست من القضايا الاجتهادية التي يكون للعقل فيها مجال، وإنما هي من الأمور التي تتلقى من الشارع. نعم، العقل له أن يعمل الفكرة بالبحث عن الحكمة والبحث عن العلة والبحث عن السبب، لكن ليس له أن يقبل أو يرد أو يقر أو ينكر، لأن هذه أمور غيبية يرد بها الشرع ويرد بها السمع ويرد بها الدليل ويرد بها الوحي، والله جل وعلا أوحى إلى نبيه وبين له أن من مات وفي عنقه عهد عند الله جل وعلا، ذلك هو الإيمان، ذلك هو الشهادة بأنه لا إله إلا الله، فإنه يحظى بالشفاعة وإنه يدخل في دائرة أهل الشفاعة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سأله أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك، قال كل من قال لا إله إلا الله. ولأن الله جل وعلا قال في كتابه وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا، فكان هذا هو العهد، فكل من وفى بهذا العهد ومات عليه فإنه يصلح أن يكون من أهل الشفاعة، وأما من مات وليس في ذمته هذا العهد فليس له عند الله حق في الشفاعة. ولذلك قال جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال جل وعلا في هذا المعنى آيات كثيرة كلها تؤكد أن الشفاعة لأهل الإيمان، وأن الشفاعة لمن مات وهو يقول لا إله إلا الله لا يشرك بالله شيئا. أما من نقض الإيمان ومن مات على الشرك فهذا ليس له عند الله شفاعة. يقول رحمه الله قال أخبرنا الفريابي قال قال حدثنا وهب بن بقية الواسطي قال قال أخبرنا خالد يعني ابن عبد الله الواسطي عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يعني بعد أن يقضي الله بين العباد، فمن استوجب الجنة دخلها ومن استوجب النار إما أن يدخلها وإما أن الله جل وعلا يعفو عنه فلا يدخلها ابتداء، لكن هؤلاء أهل النار الذين يدخلونها على صنفين: نوع دخلوها وهم كفار فهم مخلدون، ونوع آخر يدخلونها وهم عصاة يعني ليسوا بكفار، وهؤلاء دخولهم فيها مؤقت ودخولهم فيها إلى أجل. قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. قال الله عز وجل برحمته: انظروا من كان في قلبه حبة من خردل من إيمان فأخرجوه من النار. من كان في قلبه حبة من خردل من إيمان فأخرجوه من النار. وهذا القول من الله جل وعلا إما أن يكون ابتداء وذلك برحمة منه سبحانه وتعالى وبمن وكرم، وإما أن يكون إجابة لسؤال واستشفاع. وهذا ما يحدث من النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الله جل وعلا يعطيه الشفاعة لأهل الكبائر فيشفع، ويحد الله له في كل مرة حدا يخرج به من شمله ذلك العفو. ولهذا قال: يقول الله برحمته أخرجوا من كان في قلبه حبة من خردل من إيمان فأخرجوه من النار. قال: فأخرجوا قد عادوا حمما، ومعنى حمما يعني فحما مسودا بسبب التهابهم النار، لكن يبقى منهم مواضع الصلاة، هذه لا يصيبها التلف ولا تحرق، لأن فيها إثبات العهد، عهد الله لهم وعهدهم لله جل وعلا. قال: فيخرجون أو فيخرجوا قد عادوا حمما، فيلقون في نهر يسمى نهر الحياة، فينبتون يعني فيه كما ينبت الغثاء من حميل السيل. والمعنى الغثاء يعني بذور الزرع بعدما يجف تتناثر، فإذا جاء السيل حملها ثم تستقر في أماكن وتبدأ في النبات. وهكذا الإنسان إلى جانب السيل: ألم تروا أنها تأتي صفراء ملتوية، لكن بعد أن يصيبها الماء وبعد أن تقوم على طرف الأرض التي شربت من الماء تنبت وتعود خضراء. وهكذا هؤلاء الذين يعذبون في النار ويصبحون حمما ينبتون في هذا النهر كما ينبت الغثاء في حميل السيل. ثم قال رحمه الله: فهذا الحديث، هذا الحديث فيه دلالة على أن الشفاعة مثبتة لأهل الإيمان. قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال: قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال: قال حدثنا حميد عن أنس يعني ابن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة أوتيت الشفاعة. فهذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بما سيكون. قال فأشفع لمن كان في قلبه مثقال حبة يعني من إيمان، حتى لا يبقى أحد في قلبه مثقال حبة من إيمان. ثم أشفع لمن كان في قلبه مثقال ذرة، حتى لا يبقى أحد في قلبه من الإيمان مثل هذا. قال وحرك الإبهام والمسبحة، يعني يقلل شيء يقلله يعني مثل أدنى القليل. فهذا دليل على أن الشفاعة لأهل الإيمان. والإيمان كما هو معلوم أيها الإخوة يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولذلك يتفاوت الناس بالإيمان، فمن إيمانه كامل ومن إيمانه فيه نقص، ومن هو ناقص الإيمان، ومن هو ليس له من الإيمان إلا مقدار حبة أو مقدار ذرة أو أدنى من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع لهؤلاء يعني أهل العهد والإيمان. نعم ما سمعت. ايه علامات ايه، لان هؤلاء يحملون هذا الايمان في قلوبهم، والله سبحانه وتعالى يطلب من الملائكة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ان تستخرج من كان الايمان عنده بذلك القدر. نعم، لأنه كما مر بنا أن الكفار لا يموتون فيها، وأما المؤمنون إذا أدخلوا النار ماتوا وامتحشوا وصاروا رمادا، لكن يبقى فيهم مواطن الصلاة. فهذه علامات يستطيع الملائكة وخزنة النار تستطيع أن تحدد وأن تبين يعني أماكنهم ومواضعهم وتخرجهم بها. هو التحريك يعني كناية عن هكذا، يعني يريد أن يقلل مقدار الإيمان في نفوسهم بحيث إنه يكون كالذرة أو أقل. قال وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا هدبة بن خالد قال قال حدثنا همام بن يحيى قال قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج من النار قوم بعدما قال يخرج من النار قوم بعدما يصيبهم منها سفع، وسفع يعني تلوين يعني احتراق يحترقون، وهذا الاحتراق يترك فيهم سوادا، هذا السواد هو الذي يسمى بالسفع. قال فيدخلون الجنة يسميهم أهل الجنة الجهنميون، أو يسميهم أهل الجنة الجهنميين، وإنما سموا بذلك نسبة إلى جهنم حيث إنهم مكثوا فيها زمنا. وهذا السفع الذي جاء في الحديث هذا عندما يخرجون من النار يكون فيهم ذلك السفع، لكنهم عندما يلقوا في نهر الحياة فإن تلك الآثار كلها تزول وتنتهي، ولذلك يدخلون الجنة وقد تخلصوا من كل آثار أهل النار. قال رحمه الله وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال قال حدثنا يحيى بن النضري قال قال حدثنا أبو داود الطيالسي يعني في كتابه المسند قال قال حدثنا شعبة يعني ابن الحجاج عن حماد عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن حذيفة يعني بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرجن قوم من النار قد محشتهم النار. ومعنى محشتهم يعني أحرقتهم وأتلفتهم. قال فيدخلون الجنة بشفاعة الشافعين حيث يشفع فيهم الأنبياء ويشفع فيهم الرسل ويشفع فيهم الأولياء ويشفع فيهم الكبير والصغير بحيث يدخلون الجنة بفضل من الله ونعمة. قال فيدخلون الجنة بشفاعة الشافعين يسمون الجهنميين، وإنما سموا بذلك لأنهم عاشوا زمنا في جهنم. فهذا الحديث فيه دلالة على أن هناك شفاعة تخرج قوما من النار، وفيه دلالة على إثبات الشفاعة. ولكننا كما سبق أن قلنا إن هذه الشفاعة إنما هي امتنان من الله جل وعلا، وإنما هي تكريم من الله سبحانه وتعالى للشافع، وفي نفس الوقت تطهير وتكريم للمشفوع له. قال رحمه الله قال أخبرنا ابن زريح العكبري قال قال حدثنا هناد بن السري قال قال حدثنا أبو معاوية عن إسحاق بن عبد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لقد بلغت الشفاعة يوم القيامة حتى إن الله عز وجل يقول للملائكة أخرجوا برحمتي من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. قال ثم يخرجهم حفنات بيده بعد ذلك. وهذا الحديث أيضا فيه إخبار بنوع من أنواع الشفاعة، لأن الأخبار التي وردتنا والتي ذكرت فيما مضى جلها تبين أن الشافع هو النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يبين لنا نوعا من أنواع الشفاعة غير شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه يأذن للملائكة أن تشفع، والملائكة يعني عباد مكرمون يأمرهم الله تعالى فيخرجون من النار من في قلبه هذا القدر من الإيمان، حيث إن الله يطلعهم على أهل ذلك القدر من الإيمان فيخرجونهم من النار بشفاعة الشافعين، ويخرجونهم من النار بشفاعة من الله جل وعلا وبرحمة منه سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله قال وأخبرنا أبو بكر بن أبي داود قال قال حدثنا علي بن مهران قال قال حدثنا عبد الله يعني ابن رشيد يعني ابن رشيد قال قال حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا قال حدثنا عثمان بن مطر قال قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مجادلة أحدكم يكون له الحق على صاحبه أشد من المؤمنين لربهم عز وجل في إخوانهم الذين دخلوا النار يقولون ربنا إخواننا الذين كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون ادخلوا النار. قال الله عز وجل اذهبوا فأخرجوا من عرفتم فيخرجونهم، ثم يقول الله ثم يقول الله عز وجل: أخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان حتى يقول نصف مثقال، حتى يقول خردلة، حتى يقول ذرة، ثم يقول جل وعلا: شفعت الأخيار من المؤمنين وبقي أرحم الراحمين، ثم يقبض قبضة أو قبضتين من النار فيدخلون الجنة. فهذا الحديث فيه بيان لأنواع من الشفاعات يشفع الأنبياء والصالحون، ثم يشفع الأخلاء في الدنيا والأصدقاء ما داموا وما دامت صداقتهم لله فإنهم يشفعون لإخوانهم الذين أدخلوا النار، يشفعون يعني يشفع هؤلاء الفئام لأهل النار أو لبعض أهل النار فيخرجون، ويخرجهم الله جل وعلا على فترات. أهل من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، من كان في قلبه مثقال درهم من إيمان، من كان في قلبه نصف مثقال درهم من إيمان أو نصف مثقال من إيمان، من كان في قلبه مثقال حبة، مثقال ذرة، أدنى أدنى أدنى من مثقال ذرة، كل ذلك يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويشفع فيه أصحابهم، ويشفع فيه يعني أهل الإيمان سواء كانوا أحرارا أو يشفع كل هؤلاء في أهل النار إلى أن يخرجوا منها. فإذا أخرجوا منها بعد ذلك تأتي الشفاعة أو يأتي أمر الله جل وعلا، فيقبض الله قبضة أو قبضتين يخرج بها كل من له عهد عند الله من أهل النار ويدخلون الجنة. وهذه من أوسع أنواع الشفاعات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشملنا بعفوه ومغفرته ورضاه، وأن يجعلنا من أهل شفاعته، وأن يشفع فينا نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قال رحمه الله: قال أخبرنا ابن ذريح قال قال حدثنا هناد بن السري قال قال حدثنا أبو معاوية عن سفيان بن زياد العصفري عن سعيد بن جبير في قوله تعالى عن سعيد بن جبير في قول الله عز وجل: قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. هذه الآية يرددها أهل الكفر في النار، وذلك عندما يرون فضل الله على أهل الإيمان ممن أدخل للتطهير في النار، وأمر الله تعالى لهم بأن يخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وأن يخرجوا من قال لا إله إلا الله، فيأتي هؤلاء الكفار ويقولون لا إله إلا الله في النار بعد فوات الأوان، ثم يدعون الله يقولون: يا رب ها نحن قلنا لا إله إلا الله فأخرجنا من النار، والله ربنا ما كنا مشركين. لكن الله جل وعلا لا يقبل منهم هذا العذر، ولهذا رد عليهم بقوله سبحانه: انظر كيف كذبوا على أنفسهم، انظر كيف كذبوا على أنفسهم، لأنهم لما قالوا في النار لا إله إلا الله ما تنفعهم، ولأنهم عندما ماتوا ماتوا وهم مصرون على الكفر، وكانوا يعتقدون تعدد الآلهة أو يعتقدون الألوهية في غير الله، ولهذا كانوا كاذبين في شهادتهم. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. فهذه الآية أو فهذا الحديث وهذا الأثر عن سعيد بن جبير يبين أن الشفاعة لكل أهل الجنة ولكل من يخرج من النار يستوجب الشفاعة، لكن الكفار المخلدون في النار فإنهم لا يستوجبون شيئا. ثم قال محمد بن الحسين قال لما أمر بإخراج من دخل النار من أهل التوحيد فقال من بها من المشركين تعالوا فلنقل لا إله إلا الله لعلنا أن نخرج مع هؤلاء، فقالوا فلم يصدقوا، يعني لم يقبل الله منهم ذلك القول. قال فلم يصدقوا، قال فحلفوا والله ربنا ما كنا مشركين. قال الله عز وجل انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. قال محمد بن الحسين رحمه الله وقد روى من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة لجميع ذرية آدم، وتلك هي الشفاعة الكبرى. قال يشفع يوم القيامة لجميع ذرية آدم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لهم عليه السلام من الموحدين، يعني ممن مات على التوحيد، بأن يخرج من النار أو يخرج من النار كل موحد، ثم يشفع آدم عليه السلام، ثم الأنبياء، ثم الملائكة، ثم المؤمنين. فنعوذ بالله ممن يكذب بهذا فقد ضل ضلالا بعيدا وخسر خسرانا مبينا. فهذا يؤكد أن كل من له عند الله مكانة ومنزلة يشفعه الله سبحانه وتعالى في بعض خلقه. ثم ساق رحمه الله بعد ذلك حديثا طويلا يبين فيه أهوال يوم القيامة وما يكون فيها وكيف تتم الشفاعة، شفاعة النبيين وشفاعة المرسلين وشفاعة الأولياء وشفاعة الصالحين وشفاعة الأولاد إلى غيرها من الشفاعات. قال رحمه الله وحدثنا أبو بكر محمد بن حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الأنبياء عليهم السلام ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والذي نفسي بيده إني لسيد سيد الناس يوم القيامة، فيكون سيدا للمرسلين وسيدا للأنبياء من باب قال والذي نفسي بيده إني لسيد الناس يوم القيامة خيامة ولا فخرا، وإن بيدي لواء الحمد إن تحته لآدم عليه السلام ومن دونه، يعني من المخلوقات أي كل المخلوقات، لأن آدم هو أول المخلوقات، ومن دونه ولا فخرا. قال ينادي الله عز وجل يومئذ آدم فيقول، يعني آدم لبيك ربي وسعديك، فيقول أخرج من ذريتك بعث النار، فيقول آدم وما بعث النار، فيقول يعني الله جل وعلا من كل 1999. قال فيخرج يعني من بعد النار ما لا يعلم عدده إلا الله عز وجل، وهؤلاء كلهم استوجبوا النار وألقوا في النار. قال فيأتون آدم فيقولون عليه السلام فيأتون آدم عليه السلام فيقولون أنت آدم أكرمك الله وخلقك بيدي ونفخ فيك من روحي وأسكنك جنته وأمر الملائكة فسجدوا لك فاشفع لذريتك، لا تحرق اليوم بالنار. لا تحرق اليوم بالنار. فيقول ليس ذلك لي، ليس ذلك إلي اليوم، يعني يعتذر عن الشفاعة، ولكن سأرشدكم عليكم بعبد الله أو عليكم بعبد اتخذه الله خليلا وأنا معكم. قال فواتون إبراهيم عليه السلام ويقولون يا إبراهيم أنت عبد اتخذك الله خليلا فاشفع لذرية آدم لا تحرق بالنار. فيقول ليس ذلك إلي ولكن سأرشدكم على عبد اصطفاه الله عز وجل بكلامه ورسالاته وألقى إليه محبة منه، إنه موسى. موسى وأنا معكم. قال فيأتون موسى عليه السلام فيقولون يا موسى أنت عبد اصطفاك الله برسالاته وكلامه وألقى عليك محبة منه، اشفع لذرية آدم لا تحرق، اشفع لذرية آدم لا تحرق اليوم بالنار. قال ليس ذلك إلي ولكن سأرشدكم، ليس ذلك اليوم إلي ولكن سأرشدكم عليكم بروح الله وكلمته عيسى بن مريم. قال فيأتون عيسى بن مريم عليه السلام يقولون يا عيسى أنت روح الله وكلمته، اشفع لذرية آدم لا تحرق اليوم بالنار. قال ليس ذلك إلي، إنما ليس ذلك اليوم إلي، عليكم بعبد جعله الله عز وجل رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. أحمد قال فأشفع لذرية آدم لا تحرق، فأشفع لذرية آدم لا تحرق اليوم بالنار، أو قال عليكم بعبد جعله الله عز وجل رحمة للعالمين وأنا معكم. قال فيأتوني فيقول يا أحمد جعل الله أو جعلك الله رحمة للعالمين، فاشفع لذرية آدم لا تحرق اليوم، هكذا يخاطبونه. فأقول نعم أنا صاحبها، وهي المكانة العظمى التي مرت بنا. قال فآتي حتى آخذ بحلقة باب الجنة فيقال من هذا، فأقول أنا أحمد. قال فأفتح لي فإذا نظرت إلى الجبار جل وعلا أو تبارك وتعالى خررت ساجدا، ثم يفتح لي من التحميد والثناء على الرب عز وجل، ثم يفتح لي من التحميد والثناء على الرب عز وجل شيء لا يحسن الخلق يعني أن يأتوا به. قال: ثم يقال سل تعطى اشفع تشفع، فأقول: يا ربي ذرية آدم لا تحرق اليوم بالنار، فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. ثم يعودون إلي فيقولون: ذرية آدم لا تحرقوا بالنار، فآتي فآخذ بحلقة الباب، بحلقة باب الجنة، فيقال: من هذا؟ فأقول: أحمد. قال: فيفتح لي، فإذا نظرت إلى الجبار تبارك وتعالى خررت ساجدا، فأسجد مثل سجودي الأول مرة، ومثله يفتح ومثله معه، فأسجد مثل سجودي الأول مرة، مثل سجودي في أول مرة ومثله معه. قال: فيفتح لي من الثناء على الله عز وجل والتحميد مثل ما فتح لي أول مرة، فيقال: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول: يا ربي ذرية آدم لا تحرق اليوم بالنار، فأقول: أخرج له من كان في قلبه مثقال قيراط من إيمان. ثم يعودون إلي حتى أصنع كما صنعت، فإذا نظرت إلى الجبار عز وجل خرجت ساجدا، فأسجد كسجودي أول مرة ومثله معه. قال: ويفتح لي من الثناء والتحميد مثل ذلك. ثم يقال: سل تعطى واشفع تشفع، فأقول: يا ربي ذرية آدم لا تحرق اليوم بالنار، فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه. قال: فيخرجون فيخرجون ما لا يعلم عدتهم إلا الله عز وجل، ويبقى أكثرهم. ثم يؤذن لآدم بالشفاعة فيشفع لعشرة آلاف ألف، ثم يؤذن للملائكة والنبيين فيشفعون حتى إن المؤمن ليشفع من أكثر من ربيعة ومضر، والمراد بربيعة ومضر يعني قبيلتان عظيمتان من قبائل العرب. قال: وأخبرنا أبو عبيد علي بن حسين بن حرب القاضي، قال: حدثنا أبو الأشعث، قال: حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام، قال حدثنا المعتمر بن سليمان، قال سمعت أبي يحدث عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: يأتي المؤمنون آدم يوم القيامة الحديثة. قال: وذكر الحديث بطوله نحو من حديث الفريابي. يقول: ولهذا الحديث طرق، يعني يشهد بعضها لبعض ويعضد بعضها لبعض، حتى إنها تكون في درجة في غاية من الصحة وفي غاية من حتى يكون في غاية من الصحة، بل ربما ارتقى إلى درجة الشهرة أو إلى درجة التواتر المعنوي. فكل هذه الأحاديث تثبت أن الأنبياء يشفعون، وأن الرسل يشفعون، وأن الملائكة تشفع، وأن الصالحين من عباد الله جل وعلا يشفعون.